ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. عليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال تفضل عليكم بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء إن هو إلا رجل فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبوا. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم وأهلك إلا قول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم قل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا عظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا لا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبوا قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسل أرسلنا موسى لقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا طيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون

لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون Shooting.